أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، الحمد لله المنعم المتفضل، الذي سجد له سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس ودوي الماء وحفيف الشجر. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، فحمده عز للحامدين، وذكره شرف للذاكرين، وشكره فوز للشاكرين، وطاعته نجاة للطائعين، وحبه زاد للمتقين، ودعاه فخر للعابدين، وعفوه أمان للخائفين، وولايته أمن للصالحين، ورضاه زينة للمؤمنين، ورحمته واسعة للعالمين، وفرجه غنى للمحسنين، ونصره قريب للمظلومين، وكرمه مبذول للسائلين، وبابه مفتوح للطالبين، وفرحته سريعة للتائبين، وستره عظيم للمذنبين، وحلمه طويل بالعاصين، وصبره جميل على الغافلين، وبطشه شديد بالمفسدين، وعلمه محيط بالعالمين، وهلاكه سريع للمجرمين والمفسدين. سبحان من خلق الموت والحياة وسجدت له الوجوه والجباه، وأظهر الدين وأعلاه، وطيب الماء وأجراه، وأخرج الزرع وحلاه، وحفظ الجنين ورعاه، وعافى المريض وشفاه وقرب العبد واصطفاه وأفقر الإنسان وأغناه ومن توكل عليه كفاه ومن لجأ إليه آواه ومن تمسك بدينه هداه ومن تقرب إليه أدناه ومن اعتصم به أنجاه ومن تاب إليه ارتضاه ومن استعان به وقاه ومن سأله أعطاه ومن قال لحبيبه ومصطفاه واصبر وما صبرك إلا بالله سبحانه هو العزيز الحكيم أكرم آدم بسجود ملائكته ونجى نوحا بسفينته وأكرم إبراهيم بخلته وفدى إسماعيل بذبيحته ونجى لوطا من عشيرته ورفع شعيبا بفصاحته ورد يوسف بعد غيبته واصطفى موسى برسالته وألان لداود الحديد بعد شدته وسخر لسليمان الريح بقدرته وسمع يونس في ظلمته وشفى أيوب بعد ضره وأكرم زكريا ببشارته وزكى لقمان بحكمته وأنطق لعيسى جسدا بعد موته وأعطى الخضر علما من رحمته وأخرج لصالح الناقة من صخرته وخص محمدا صلى الله عليه وسلم بالعروج لسدرته وأخزى النمرود ببلاهته وأهلك فرعون لجرأته وخسف قارون يوم زينته وأضل هامان بمشورته وأهلك أبا لهب بثروته ودمر أصحاب الفيل بحجارته وكل ذلك من تقديره وحكمته سبحانك يا الله ما عبدناك حق عبادتك وما قدرناك حق قدرك وما شكرناك حق شكرك وما ذكرناك حق ذكرك فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل على نبينا محمد الذي تحلى بالجمال والجلال فأشرق في القلوب ضياء ما دعاه داع إلا لبان مستجيبا لنجدته ونداء سلمت عليه الأحجار والأشجار وتفجرت من بين يديه المياه ظللته الغمامة في القيض الشديد ولانت الأرض من تحت قدميه شهدت بالتوحيد في كفه الحصى ونطق الضب بالحق مسلما لله وآوى إليه الوحش والطير لائذا بحماه ويشكوه البعير ظلم صاحبه فبحبه وحنانه احتواه وشق له البدر نصفين وما شق لأحد سواه تطهر الأفواه بذكره وتهفو القلوب لرؤياه وعمت البركة والخير أينما ساوت خطاه عاش في الدنيا زاهدا راضيا مولاه وعاش يتيما وطاب في الدهر ثراه ومن دخل حرمه خائفا أمنه الله ومن لاذ بجانبه أعزه الله فسبحان من سواه إنسانا سويا واصطفاه حبه نور حبه نور وهديه طريق النجاة حبه نور وهديه طريق النجاة ما ودعه ربه وما قلى بل قربه واجتباه ونصره على كل من اعتدى وآذاه السعيد من صلى عليه وسار إليه واهتدى بهداه فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة دائمة بدوام ملك الله وعدد ما في علم الله وعلى آله وصحبه وذريته وآل بيته ومن تبعهم بإحسان وعلينا معهم برحمتك يا من يجيب المضطر إذا دعا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله أنت الولي ونحن الفقراء إليك اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك واكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك وجودك وكرمك عمن سواك يا من يجيب المضطر إذا دعاه يا من يجير ولا نجار عليه. أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، ومن خزي النار، ومن كل عمل يقربنا من النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. كما نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، تقبل منا ختم القرآن، تقبل منا ختم القرآن. اللهم ألبسنا بخلعة ختم القرآن، ونجنا من النيران بحرمة ختم القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة ختم القرآن، وارزقنا حب القرآن، وفضل القرآن، وهدي القرآن، وهدى القرآن، وغنى القرآن، وسكينة القرآن، وسكينة القرآن، وعلم القرآن، ودواء القرآن، وضياء القرآن، وفهم القرآن، وأدب القرآن. اللهم ارزقنا أدب القرآن والعمل بما في القرآن. يا رحيم يا رحمن، يا رحيم يا رحمن، يا رحيم يا رحمن. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، ونبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، نبرأ إليك من كل شرع عطلناه، ومن كل فرض ضيعناه، ومن كل مسلم خذلناه، ومن كل ظالم نصرناه، ومن كل مظلوم خذلناه، ومن كل بريء ظلمناه، ومن كل دم سفكناه، ومن كل عرض هتكناه، ومن كل فاسق أيدناه، ومن كل وعد أخلفناه، ومن كل عهد نكثناه، ومن كل عدو والينا، ومن كل قلب أغوينا، ومن كل عقل أضللنا، ومن كل منكر رضينا، ومن كل معروف نسينا، ومن كل حياء تركنا، ومن كل فجور نشرنا، ومن كل ربا أحللنا، ومن كل ميراث أكلنا، ومن كل علم كتمنا، ومن كل سر أفشينا، ومن كل فقير أهنا، ومن كل مسكين أهملنا، ومن كل مسلم اغتبنا، ونبرأ إليك من كل خائن أمناه. اللهم إنا نبرأ إليك من كل خائن أمناه ومن كل أمين خوناه ومن كل صادق كذبناه ومن كل كاذب صدقناه ومن كل منافق عرفناه ومن كل هوى اتبعناه ومن كل شباب أفسدناه ومن كل شر أحببناه يا خير المسؤولين يا مجيب السائلين يا خير المعطين نسألك يا ربنا أن تجعلنا بحبلك معتصمين وعلى الصراط مستقيمين وللقرآن مرتلين وللسنة تابعين وللأرض مصلحين وللبلاد عامرين وللعباد ناصحين وللشعائر معظمين وللقلوب مؤلفين وللجاهل معلمين وبالعدل شاهدين وبالحق قائمين وللتوبة دائمين وللهدى ناشرين وللحكمة موصتين وللأنبياء مهتدين وللصحابة مقتدين وللأرحام واصلين وللضال مرشدين وبالآيات موقنين وفي البأساء آمنين وفي الضراء صابرين وفي السراء شاكرين وللخلق راحمين وفي الخيرات مسارعين وللجنة سابقين وعن النيران مزحزحين وبالعروة الوثقى مستمسكين معتصمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا سامع الشكوى يا سامع الشكوى يا سامع الشكوى يا دافع البلوى يا من إليه المشتكى يا من إليه المشتكى يا من إليه المشتكى يا رب المسلمين والمخلوقات أجمعين تعلم يا ربنا ما حدث للمسلمين وبنات المسلمين ونساء المسلمين وشباب المسلمين وأطفال المسلمين فرحماك يا ربنا ببنات المسلمين ونساء المسلمين وأطفال المسلمين وشباب المسلمين وكما ترى يا ربنا أصبحنا أشداء فيما بيننا رحماء بأعدائنا وأصبحت بيوت المسلمين مأتما وعوينا حيث امتلأت الأرض بالدماء حيث امتلأت الأرض بالدماء فمن لهذه الدماء الزكية يا الله فمن لهذه الدماء الزكية يا الله فمن لهذه الدماء الزكية يا الله يا الله يا الله يا الله ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله فاللهم أرنا قصاصك العادل فاللهم أرنا قصاصك العادل فاللهم أرنا قصاصك العادل يا منتقم يا الله يا منتقم يا الله جبار يا الله، يا قهار يا الله، أرنا قصاصك العادل عاجلا غير آجل، حتى يعتدل ميزان الحياة في الأرض، واشف صدور قوم مؤمنين، واشف صدور قوم مؤمنين، واشف صدور قوم مؤمنين، وأذهب غيظ قلوبنا، وأذهب غيظ قلوبنا، وأذهب غيظ قلوبنا، وأجرنا من مضلات الفتن ما أحييتنا، وأذن لكلمة الإسلام أن ترفع، وأذن لكلمة الإسلام أن ترفع، وأذن لكلمة الإسلام أن ترفع، فقد طال الظلام وعم الفساد، فقد طال الظلام وعم الفساد، ولا ملجأ لنا إلا أنت يا الله، ولا ملجأ لنا إلا أنت يا الله، يا رافع السماء بلا عمد، يا رافع السماء، يا رافع السماء، ودافع البلاء، ورب الأرض والسماء، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ارفع الحصار عن إخواننا في غزة، ارفع الحصار عن إخواننا في غزة وفلسطين، اللهم من خذل مسلما فاخذله في الدارين، وافضحه على رؤوس الأشهاد بقوتك يا قوي يا متين، يا قوي يا متين، اللهم من ضيق عليهم في حياتهم ومالهم ومعاشهم فضيق عليه حياته وقبره، وانتقم منه يا منتقم، وأين فيه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، يا رب العالمين، ارحم شهداءنا وشهداءهم، داوي جرحانا وجرحاهم، داوي جرحانا وجرحاهم، أقل عثرتنا وعثرتهم، ارحم أطفالنا وأطفالهم، وشيوخنا وشيوخهم، ونساءنا ونساءهم، ارحم فينا وفيهم أطفال الرضع، ومشائخ ركع، وبهائم رتع، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، أمدهم بمدد وبجند من جندك وبقوة من قوتك، أغثنا وأغثهم يا مغيث، أغثنا وأغثهم يا مغيث، أغثنا وأغثهم يا مغيث، وانصر دينك الإسلام، انصر دينك الإسلام، انصر دينك الإسلام، ارحم غربتنا في هذه الدنيا، ارحم غربتنا، آمن روعاتنا، آمن روعاتنا، آمن روعاتنا، اللهم احفظ الأبصار، اللهم احفظ الأبصار، كما حفظت بيتك العتيق، ارزقنا فيه صلاة طيبة قبل الممات، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا جبار، يا قهار، يا من قصمت القياصرة وقهرت الجبابرة، عليك بالصهاينة، عليك بالصهاينة، عليك بالصهاينة الملاعين، عليك بهم يا قوي يا عزيز، عليك بمن قتلوا الأنبياء، عليك بمن قتلوا الأطفال، عليك بمن قتلوا النساء، عليك بمن قتلوا الشيوخ، يا يا رب العالمين يا رب العالمين. سبحانك قلت في كتابك في حقهم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. اللهم إنا نبرأ إليك من دعاة الفتنة وعلماء السوء وأذناب السلطان، فكلنا سنلقاك يا رب لتجزى كل نفس بما كسبت، وسبحانك لا تظلم أحدا، فمن أحب لقاءك أحببت لقاءه، ومن كره لقاءك كرهت لقاءه. سبحانك يا رب سبحانك يا رب يا أمل الآملين ويا غاية سؤل السائلين ويا أمان الخائفين ويا ولي الصالحين ويا غياث المستغيثين ويا قاضي حوائج الفقراء والمساكين. ها نحن ببابك واقفون، ها نحن ببابك واقفون، ها نحن ببابك واقفون، ها نحن ببابك واقفون، ولنفحات برك متعرضون، وبحبلك الشديد معتصمون، وبعروتك الوثقى مستمسكون. إلهنا إلهنا إلهنا تواضعت الجبابرة لهيبتك، وعنت الوجوه لخشيتك، وعنت الوجوه لخشيتك، وعنت الوجوه لخشيتك، وانقاد كل شيء لعظمتك. إلهنا إلهنا ما أحلمك على من عصاك، ما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك. فاللهم احفظنا بالإسلام في الحياة وفي الممات وعند الحساب وعند الصراط، واجعل يا ربنا الإسلام نورا لبصائرنا، وارزقنا اليقين وحسن الظن بك، واقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو غيرك يا الله. إلهنا إلهنا إلهنا نحسن الظن بك فلا تخيب بفضلك رجاءنا، فلا تخيب بفضلك رجاءنا. يا جابر المنكسرين اجبر كسرنا وخاطرنا، يا دافع البليات وخالق البريات، اللهم احفظ لمصر أرضها من الزلازل والهزات، وهيئ لها خير الرعية والقيادات، وأصلح قادتها في الوزارات، وهيئ لها النفع في البلاد والمحافظات، وهيئ لها النفع في البلاد والمحافظات، واحفظ شعبها من التشيع والشبهات، واحفظ قومها من الخلاف والنزاعات، وزد خيرها في المصانع والشركات، وأصلح طلابها في المدارس والجامعات، واجعل نساءها راية للحياء وتاجا للعفيفات، واجمع أحزابها على الحق وحسن السياسات، وألف شعبها جسدا واحدا بلا جراحات، وجنب رعيتها الرشوة والسرقات، وأرشد كتابها، اللهم أرشد كتابها وصحفها لطهر الألفاظ والعبارات، وهيئ لإعلامها صدق الحديث والكلمات، وزدها خيرا في البيع والصفقات، وعمر أرضها بالصناعات والزراعات، وعمر أرضها بالصناعات والزراعات، وخفف الجروح والدماء في الطرقات، ونجها من جاهلية الأخلاق والشعارات، ونجها من جاهلية الأخلاق والشعارات، واجعلها مفتاح خير لكل الدنيا والدول المجاورات، وسلمها من الحروب والنكسات، وحبب لأهلها الشورى وحفظ الأمانات، وحببهم لعمارة المساجد ودور العبادات، واصرف أهلها عن الخصومات والمشاجرات، وارزقهم حسن الخلق في المعاملات، والعفو والإحسان عند الخصومات، برحمتك يا رفيع الدرجات، يا رب يا رب يا رب. نسألك في ختام رمضان وفي ختام القرآن ألا تحرمنا أجر ليلة القدر وثواب ليلة القدر وفضلها وبركتها وخيرها وهداها وغناها وعتقها. أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومن أحبنا فيك يا الله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ما أنزلت فيها من بلاء وفتنة وهم وغم ومرض فاصرفه عنا وعن جميع المسلمين، وعافنا واعف عنا. إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا، يا ترى من المقبول فينا فنهنيه، يا ترى من المقبول فينا فنهنيه، ومن المطرود فينا فنعزيه، فلا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا، وأنزل علينا الأمن من رحماتك، وأنزل علينا الأمن من رحماتك، وأعطنا من علامات القبول ما تجبر به كسرنا وخاطرنا، وأذقنا برد عفوك، وأذقنا برد عفوك، وأذقنا برد عفوك، وأذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، وتقبل منا تلاوة القرآن وارفعنا به في درج الجنان، وادفع عنا كل الهموم والأحزان، وزوجنا بفضله من الخيرات الحسان، وضاعف لنا به من الأجور يا واهب المنن الحسان. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اجعلنا ممن قلت لهم في ختام رمضان وفي ختام القرآن: ارجعوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يا رب. آمين. يا ملائكتي إني قد غفرت لهم، اللهم اجعلنا ممن قلت لهم في ختام رمضان وفي ختام القرآن: ارجعوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يا ملائكتي إني قد غفرت لهم، فارحمنا يا ربنا من بؤسنا ومن يأسنا، وارحمنا بافتقارنا، وارحمنا بذلنا، وارحمنا بضعفنا. يا حي يا قيوم، اجعلها ساعة إجابة، اللهم اجعلها ساعة إجابة، اللهم اجعلها ساعة إجابة. فقد أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة، وها نحن ندعوك ونرجوك دعاء من لا يملك إلا الدعاء، ورجاء من لا حيلة له إلا الرجاء. اقبل دعاءنا، فسبحانك لا ترد من دعاك، ونسألك الإخلاص، ونعوذ بك من الرياء والسمعة، واجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم، ليس لأحد فيها حظ ولا نصيب. يا قاضي الحاجات ويا خالق البريات، لا تصرفنا من هذا المقام العظيم وفي هذه الليلة المباركة إلا وقد غفرت لنا الذنوب والآثام، وأصلحت بلادنا وأهلها، ورددتنا والمصريين والمسلمين إلى أخلاق الإسلام ردا جميلا، وجمعت الأحزاب المتناحرة على قلب رجل واحد، وذلك لرفعة شأن البلاد والعباد، وشفيت صدورنا بهلاك الظالمين والمفسدين والجبارين والمنافقين، ورفعت كلمة الإسلام على العالمين، ونكست راية أعداء الإسلام والمسلمين في أسفل الأسفلين. سبحانك يا الله، لا يهزم جندك ولا يغلب أمرك، لا يهزم جندك ولا يغلب أمرك، لا يهزم جندك ولا يغلب أمرك. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، أسألك يا ربنا في ختام دعائنا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دعاء إلا استجبته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا أسيرا من المسلمين إلا فككت أسره، ولا أسيرا من علماء المسلمين إلا فككت أسره، ولا شيطانا إلا طردته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا بلدا إلا أصلحته، ولا ولدا فاسدا إلا أصلحته، ولا أيما إلا زوجته. يا أرحم الراحمين، اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها،